بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة في شرح المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه المسماه بالمقدمة الجزرية، ووقفنا عند بداية باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. الناظم بيقول ايه؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. هنا الناظم بيتكلم عن أحكام النون المشددة والميم المشددة. بيقول لك وأظهر الغنة، أي أبن الغنة، يعني أظهر الغنة زيادة عن المقدار الطبيعي، يعني الغنة تعطيها زمن ألف، تمام؟ يعني زود الغنة عن الصفة الملازمة للحرف أو عن المقدار الملازم للحرف في الأمور الطبيعية. يبقى أنا هظهر الغنة من النون المشددة ومن الميم المشددة، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. اديني مثال. أن ومن نعمر، ومن النون المشددة هنا هي هم قوم ما لهم من الله. يبقى أنا عندي الميم المشددة والنون المشددة، حكمها إيه؟ الغنة بمقدار حركتين، وتسمى حرف غنة مشدد. كان الشيخ الجمزوري بيقول إيه؟ وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. يبقى أنا عندي النون المشددة والميم المشددة، حكمها الإيه؟ الغنة بمقدار حركتين. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. يبقى هنا الحد هنا ده حكم النون المشددة والميم المشددة، تمام؟ طبعا الكلام هنا يعني ياخدنا على مراتب الغنة. مراتب الغنة، طبعا الغنة لها مراتب، فأكمل ما تكون الغنة في المشدد. نقولها هنا اهي مراتب الغنة. مراتب الغنة كما رتبها الشيخ عثمان مراد، قال لك مشددان المشدد، ثم المدغم، ثم مدغمان، ومخفيان المخفى، ثم المظهر المظهر. مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران. يبقى أعلى ما تكون وأكمل ما تكون الغنة في المشدد، ثم في المدغم، ثم في المخفى، ثم في المظهر. يبقى احنا عندنا النون المشددة والميم المشددة، حكمها الايه؟ الغنة، سواء كان من في كلمة واحدة أو في كلمتين، تمام؟ بعد كده الناظم بيقول ايه؟ وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. تطرق بعد كده لحكم الميم الساكنة. احنا عندنا أحكام الميم الساكنة من الأبيات ثلاث أحكام. الحكم الأول الإخفاء، الحكم الثاني الإدغام، والحكم الثالث الإظهار. الحكم الأولاني الإخفاء، فبيقول لحضرتك إيه؟ وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني الميم الساكنة لما يجي بعدها الباء حكمها الإخفاء. يعني إيه الإخفاء؟ النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، يعني النطق بالميم مع عدم كز على الشفتين، إطباق الشفتين مع عدم كز عليهما، زي إيه؟ يعتصم بالله، ما تقولش يعتصم بالله ولا يعتصم بالله، لا يعتصم بالله، من زي من بعد يعتصم بالله ربهم بهم. نكتب الأمثلة مع بعض أهي، يعتصم بالله ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى أنا عندي الحكم الأولاني من أحكام الميم الساكنة الإخفاء، يعتصم بالله ربهم بهم، والإخفاء هنا معناها إيه؟ إطباق الشفتين مع عدم كز عليهما، تمام؟ يبقى الميم الساكنة مع الباء حكمها الإخفاء. طب الحكم الثاني إيه هو؟ إحنا خدنا الأبيات وأظهر غنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. بعد كده بيقول وأظهرنها عند باقي الأحرف اللات، ما انت قايل لي في حكم اسمه الإدغام، الإدغام ده فين؟ الإدغام ده الهلنا قبل كده مش في الباب ده، الدليل بتاعه ايه؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم. يبقى الحكم الإدغام هنا لما تيجي الميم الساكنة بعدها ميم متحركة، لما تيجي الميم الساكنه بعدها ميم بقوا متماثلين، واول مثل وجنس ان سكن اضغم يبقى ادغام مثلين صغير. الميم الساكنه لما يجي بعدها ميم متحركه زي ايه؟ لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم، لهم من، هنا إدغام مثلين صغير. يبقى حكم الإدغام مش موجود في الباب ده، لكن هو قايله لنا قبل كده فين؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم. يبقى أنا عندي الإدغام الميم الساكنة لما يجي بعدها ميم متحركة حكمها الإدغام، ويسمى إدغام مثلين صغير. تمام؟ وأظهر الغنة من نون ومين ميم إذا ما شدد خدناها، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، دي ما قلناهاش. يعني على المختار من أهل الأدى، يعني هذا هو الأشهر عن أهل الأداء، هو إخفاء الميم الساكنة عند حرف الباء، لكن ورد وجه عن مكي وعن بعض العراقيين وابن المنادى إن هو يبقى فيها الإظهار، يعني يكون إظهار الميم الساكنة عند الباء، بس هذا الوجه ضعيف، ولكن المقروء به والأولى الإخفاء الميم الساكنة عند حرف الباء. ولذلك الشيخ ابن الجزر قال باء وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يبقى احنا خدنا حكم الإخفاء والإدغام جبناه من الأبيات اللي بعد اللي قبل كده. بيقول بعد كده إيه؟ وأظهرنها عند باقي الأحرف، حكمها الإظهار عند باقي الحروف أو الأحرف. باقي الحروف يعني أشيل منها حرف الباء وأشيل منها حرف الميم. يبقى أي حرف تاني غير الباء أو الميم لما يجي بعد الميم الساكنة حكمها الإيه؟ الإظهار. زي قول الله تعالى ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ذلكم ذلكم خير لكم. سهلة؟ واضحة؟ بعد كده بيقول لك واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طب ما هي الواو والفاء من بقية الحروف، لكن هو حذرك عندها ليه؟ لأنك ممكن تعمل إخفاء عند الواو والفاء، لأن الواو بتخرج من نفس مخرج الميم ففي تماسك في تجانس، والواو والميم عفوا والفاء بتخرج من مخرج قريب من الميم، فيمكن يبقى فيه هنا تقارب. يبقى خلي بالك عند الواو والفاء، الواو والفاء، اوعى تخفي الميم الساكنة عند الواو والفاء، اوعى تقول مثلا هم فيها خالدون، خلي بالك هم فيها خالدون. واضح؟ يبقى واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. والشيخ الجمزوري جه بعد كده قال لك لقربها والاتحاد، فاعرفي لقربها من مخرج الفاء واتحادها مع مخرج الواو في مخرج واحد. يبقى احنا نخلي بالنا من حكم النون والميم المشددتين والميم الساكنة. الشيخ ابن الجزر بيقول ايه؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، عندنا حكم النون والميم المشددتين حكمهم الغنة بمقدار حركته. واضح؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد ونقف لحد هنا ده حكم. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى، الإخفاء بيكون بغنة باين على المختار من أهل الأدى، قلنا ده الوجه المختار الأشهر والأصح. وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختف، اظهر الميم الساكنة عند بقية الحروف واحذر أن تخفيها عند الواو والفاء. بقي عندنا حكم اللي هو حكم الإدغام، جبناه منين؟ ده حكم موجود الشيخ قالهن قبل كده في قوله في المتن، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقول ربي وبلى. واضح الكلام؟ في أي مشكلة في باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة؟ أعتقد هو من الأبواب السهلة وهو ما فيش فيه كلام أكتر من كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.